بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل بمشيئة الله تعالى قراءة فتح المغيث شرح ألفية الحديث للإمام السخاوي من حيث انتهينا في الدرس السابق. تفضل يا شيخ سعيد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لشيخنا ولنا وللحاضرين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: إلى صحيح وضعيف وحسن، وذلك بالنظر لما استقر اتفاقهم بعد الاختلاف عليه، وإلا فمنهم كما سيأتي في الحسن مما حكاه ابن الصلاح في غير هذا الموضع من علومه. لا تاني، احنا بدأنا قلنا العنوان قبل كده. نعم. طيب ماشي. ومنهم ومما حكاه ابن الصلاح في غير هذا الموضع من علومه، يعني هو بيقول دلوقتي الشيخ انه الى صحيح وضعيف وحسن بالنظر لما استقر اتفاقهم بعد الاختلاف عليه. الاختلاف اللي هو يقصده هو ماذا؟ انه هو يقسم الى صحيح ويدخل فيه الحسن، والى ضعيف ويدخل فيه الموضوع. حكاية دخول الموضوع في الضعيف خطأ، جروا عليه وتسبب في ان احنا الان بنجد طبعا في الرسائل وايضا في التحقيقات انه واحد يجيب الحديث ويبقى في سنده راوي كذاب ويقول لك الحديث ضعيف جدا. فطبعا هو مطلوب الآن التفريق بين الضعيف والضعيف جدا والموضوع. فإذا بنينا على كده يبقى التقسيم إلى صحيح وضعيف غير مطابق للواقع، لدرجة إن هم لما ذكروا الضعيف وعدوا الموضوع جزء من أجزاءه أو قسم من أقسامه رجعوا ناقشوا كيف تسمون هذا حديثا وهو موضوع أو مكذوب، وأجابوا أيضا جواب إنه هكذا هو حديث في زعم واضعه. وهذا يدل على أنه المفروض أنه هو الموضوع لا يدخل في الضعيف، وأن الكتب اللي ذكرت أن الضعيف أن الموضوع هو شر الضعيف ليست مطابقة لواقع الأمر، لأن لو قلنا أن الموضوع هو شر الضعيف هيبقى جزء من الضعيف، بينما احنا لما بنيجي نعرفه بنقول انه هو ليس بحديث اصلا، لانه بنقول المختلق المصنوع الذي لم يثبت نسبته الى الرسول صلى الله عليه وسلم. فاصبح دخوله في الضعيف في الواقع ملهوش مستند، وأن إحنا الكتب اللي كتبت إن موضوع شر الضعيف هي يعني توسعت في الأمر ويعني قررت خلاف الواقع. ولذلك اللي قسموا الحديث إلى مقبول ومردود ممكن يكون أولى. لكن القسمة دي الثلاثية والقول إن هو اختلفوا فيها، فقلنا طب الخلاف في ماذا؟ الخلاف في الحسن. لا، هو الخلاف مش في الحسن فقط، الخلاف أيضا في الضعيف. وكنا نجعل الموضوع شر الضعيف. طبعا شر الضعيف يبقى هو داخل بس إنه أردأ شيء. الواقع إن مدام الموضوع مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم فهو لا داخل في الضعيف بأي مدخل ما، ولا هو شر الضعيف. فلو قلنا إنه المقبول والمردود يكون أولى، بحيث إن احنا ساعة ما هنختلف هنجعل الموضوع مردود والمقبول نتكلم بقى في ما يدخل تحته، سواء كان قبوله يعني للاحتجاج أو كان قبوله للاعتبار أو كان قبوله لعدم الوضع، لعدم كونه فيه يعني راوي كذاب، أو لعدم الجزم، أو لعدم وجود دليل على كونه موضوعا إلى آخر هذا الكلام. فنقول إنه الخلاف كان بين الحسن وبين الضعيف كأنه مش مطابق للأمر، لأنه الخلاف أيضا في الموضوع والضعيف. وأن القول بأن الموضوع هو شر الضعيف هو من حيث الواقع خطأ. تقول الله طب هو أنت شيخ أحمد هتعرف أكثر من الجماعة الأولانيين دول، أنت جاي كلمتين ساعة ولا اتنين، جاي أنت تغير الكلام اللي كتبوه علماء أئمة كبار وكده، ما مقصدك من هذا؟ احنا ما لا يعني نحط أو نغض من شأن أي عالم، لأن هم لم يكتبوا هذا عن تعمق، ولكن كثيرا ما تكتب هذه الأشياء متابعة من المتقدم لمن وجده يقول هذا غيره. وكان في كثير من الحالات لا يسأل الطالب العالم عن الدليل، يعني يا دوب إن لما جت الصحوة أصبحوا يعني يسألوا المشايخ عن الدليل وأنه يتسع الأفق للاستدراكات وكده. لكن الأول أبدا، وإحنا مثلا درسنا المصطلح ده على مشايخنا أبدا كنا نتلقن هذا ولا نسأل عن الدليل. فما جينا نواجه الصحوة لقينا إن ما ينفعش الكلام المرسل اللي هو على عواهنه، ولكن الكل يطالبك بالدليل حتى لو كان ما يعرفش، هو يطالبك بالدليل حتى لو ما يعرفش انه دليل، يقول لك لا عايزين الدليل. فلذلك ان مقصود الخلاف مش هو الخلاف بين الحسن هل هو نوع من الصحيح ولا هو نوع مستقل، لا، دي مرحلة كانت لغاية الإمام الترمذي مع وجودها قبله. ويعني المقولة التي نسبت إلى الإمام أحمد رحمة الله عليه إنه هو لم يكن عنده إلا صحيح وضعيف مش موافقة لأقواله، أقوال الشيخ الإمام أحمد إحنا بس كنا بندور عليها في كتب المصطلح، وكتب المصطلح لم تجمع. لكن أنت لو إنك أنت أريد أقواله في الرجال، أقوال الإمام أحمد وأحكامه في الرجال تلاقيها ثلاثية، تلاقي عنده صحيح وتلاقي عنده حسن وتلاقي عنده ضعيف وتلاقي عنده موضوع. لكن مثلا إحنا ثقة بعبارة شيخ الإسلام رحمة الله عليه، الشيخ طبعا ذكر هذا ليس للإلزام ولكن لأنه هكذا فهم أو هكذا أراد أن يقرر، ولا يفرض يعني عليك أنك أنت تلتزم بقوله إذا وجدت دليلا مخالفا، بل بالعكس هو الذي يعلم الناس الذين يتلمزون على تراثه الحرص على الدليل. فما دامت المسألة مسألة دليل، الدليل موجود، وهو أقوال الإمام أحمد في الرجال، إذا أريتها تلاقي إن عنده صحيح، وتلاقي إن عنده حسن، وتلاقي إن عنده ضعيف، وتلاقي عنده ضعيف جدا، وتلاقي موضوع من خلال الأقوال في الرجال. والأحاديث إنما تتشكل بما يقع في أسانيدها من الرواة. فالسبب اللي خلى الناس فاهمه كده هو انهم راحوا يدوروا في تراث الامام احمد، انه فاهمين انه كتب المصطلح هتقول قول الامام احمد في كذا. لا، كتب المصطلح كلها اذا استعرضتها تجد ان اللي كانوا بيكتبوا فيها بيكتبوا ما اتيح لهم من جمع ماده دون ان يزعموا الاستيعاب، ولا يزعموا كذلك أنه لا يمكن الاستدراك على ما كتبوا، وهذه ظاهرة من تعقب بعضهم لبعض. السابق يتعقب الشيخ البلقيني، يتعقب على ابن الصلاح، ومن جاءوا بعد الإمام العراقي يتعقبون عليه، وهكذا إلى أن تصل الحصيلة أمامكم إلى كثير. فالمفروض أنه لا يفسر أنه هذا الذي استقر اتفاقهم بعد الاختلاف، لا، هو الواقع أنه فيه صحيح وفيه ضعيف وفيه حسن، اللي هو الإمام الترمذي أول من شهره فقط، يعني كتب المصطلح ما قالتش أن الإمام الترمذي أول من وضع كلمة الحسن ولم يسبق إليها، لا، قال هو أول من شهر استعمال هذا، بحيث أنك أنت لما تقرأ كتابه اللي هو جامع الترمذي تجد أن استعمال كلمة الحسن فيه واضحة وكثير منها، بينما لا تجدها مثلا في كتب زي سنن أبي داود وزي بقية السنن، سنن ابن ماجه، وكذلك النسائي. فهذا الإكثار هو الذي يعني جعل العلماء بعد الترمذي يوافقونه على هذه القسمة الثلاثية، لكن لم يقولوا إن الموضوع يدخل في الضعيف، لأننا إذا اتفقنا على أن الموضوع هو المختلق الذي يختلقه الوضاع يبقى لا يدخل في الضعيف. وأيضا كما أنهم في المراتب لم يدخلوا الكذاب مع مرتبة أخرى، كذلك الحديث الموضوع لا يدخل مع الضعيف. نعم، يدخل الضعيف والضعيف جدا، ما فيش بأس، وأن المراتب فيها كده، والعلماء أما تقرأ أنت تجدهم حكموا على عدد من الرواة بأنه ضعيف جدا، ولما كتبوا المراتب كتبوا أن ضعيف مرتبة وضعيف جدا مرتبة وكذاب مرتبة. فيجب أن حسب هذه المراتب يتم هذا التصنيف. تفضل يا مولانا. مما حكاه ابن الصلاح في غير هذا الموضع من علومه من يدرك الحسن في الصحيح باشتراكهما في الاحتجاج. طبعا يا مشايخنا يا اخواننا، اذا انت استعرضت من ادرك الحسن في الصحيح فستجدهم قله، ستجد ان الذين بنوا كتبهم على هذا هم قلة، ليسوا هم الكسرة، وإنما الكسرة تستعمل الحسن بمرتبة والصحيح بمرتبة. كل ما فعله الإمام الترمذي هو إنه أدخل نوعاً من الضعيف في الحسن. ولما كان إدخاله لهذا النوع من الضعيف في الحسن أمراً مستغرباً وضع له تعريفاً بالعبارات التعريفية. الحسن في أصل قولنا كذا، من روى من ليس بمتهم إذا روي من غير وجه، فبين بذلك مقصوده بالحسن اللي هو يعني أتى به من الضعيف واعتبره بمجموع الطريقين حسن. وله سلف ليس هو يعني بهذه الطريقة أول من فعل هذا، لكن عشان تعرف أن له سلف تقرأ وتعرف أن الكتب اللي سلفت ما كانش تعبر بكده، ماشي؟ ان انت لما تيجي تدوس على الحاسب وتقول له هات لي اللي قبل الترمذي وقال حسن بمعنى انه اثنين قوى بعضهم، ما يديكش حاجه، لانهم قبل كده كانوا يسموا التقويه شد. الحديث يشد الاخر. فانت لو قعدت 100,000 سنه مش هتلاقي الا شد، وهم كانوا شايفين ان شد دي تساوي كلمه تقويم. والحديث موجود في سنن ابو داود، حديث الستره، يقعد قدام واحد يقول لك لا لم يكن عند المتقدمين. يا اخي انت قريت ايه للمتقدمين؟ ولا عرفت هم كانوا بيتكلموا ازاي الاول عشان تقدر تقول؟ يسمع هذا من يثق في الشيخ فيروح قايل، تبص تلاقيها وصلت كما تسر النار في الهشيم. هم ما كانوش بيقولوا الاول الا كده، يا يقوى يا يشد، ما كانوش بيقولوا حسن، ولا كانوش بيحطوا لها باب، كانوا بيحطوها في الكتب، واللي يقرا الكتب هو اللي تجيله. وستظل رغم الحواسب ورغم الذكاء الاصطناعي اللي في الحواسب ما يجيبهاش، لان لما تضرب انت الكمبيوتر على قد ما وقول له هات لحسن يجيب لك شد بس، فين انت بقى عبال ما ربنا يفتح عليك وتعرف ان شد بمعنى قوة، وان قوة بمعنى حسن؟ تعوز تقعد قدام واحد زي حالاتي ويوجع دماغك بالكلام ده، لكن من غير كده لا ما يطلعش. ودي حكمة ربنا عشان ناكل عيش. تفضل يا عم الحاج. بل نقل ابن تيمية إجماعهم إلا الترمذي خاصة. ده طبعا ده نقل الإجماع على مسؤولية الشيخ رحمة الله عليه. وإحنا نحترم رأي أي عالم، ولا يمكن إن هو قال هذا وهو يعلم أنه خطأ. لكن إذا ظهر لنا نحن ما يعكر على هذا الاجتماع فهو الشيخ رحمة الله عليه له في اختياراته ما يعارض به إجماعات، لا لأنه يريد أن يفسد على الناس دينهم، ولكن يريد أن ينبههم إلى أن الآراء ليست معصومة، وأن ما دام ملكت الدليل لا بأس أن تتعقب بأدب العلماء كذلك. والمسألة هكذا، التناصح في الدين هو هذا، ليس هناك شيء. فهو نقل الشيخ الإجماع، إحنا ما نفتح ما لهيش إجماع. فلما نيجي إحنا نجيب الإمام ابن خزيمة، ولا نجيب الإمام ابن حبان، ولا نجيب الحاكم في مستدركه، نجد اللي منكم لا قدر الله يعني بيقرأ فوائد الحنائي مطبوعة، يجيب حديث بحسن ويقول عند بعضهم هذا حديث حسن عند بعضهم. فما دام بعضهم، هو الحنائي دوت سابق على شيخ الإسلام بكثير، وكتابه موجود، لكن حد لو انت مسكت واحد وقلت له اقراه كله يشتمك، لانه الكلمه دي ما تجيش الا في اثناء الكتاب. لكن عشان تيجي حطها لك كده عنوان باب وقول بعضهم، مش هيحصل. فلذلك لما يقول بعضهم وهو رجل متقدم في 300 يبقى إذن ما كانش إجماع. فلذلك ما حكاه الشيخ ممكن أن يقال إنه رأي الجمهور أو كده، وأنه يطلق الإجماع بمعنى رأي الجمهور تجوزا. لكن لو أنت تقرأ للشيخ العراقي وهو إمام معتبر يتعقب كتب الشافعية بعضهم لبعض، يقول لا نقل الإجماع لا، إنما قول الجمهور، ويفرق بين الإجماع وقول الجمهور. فلذلك إحنا لا نقول شيء في كلام شيخ الإسلام، إنما نقول إن الواقع يبين أنه ليس إجماع، بل ولا قول الإمام أحمد نفسه. فين؟ عشان نبقى ما بنأرطش الناس. اقرأ مجموعة أقوال الإمام أحمد دي اللي هي طبعت، عملها أخونا الشيخ محمود خليل، وأيضا اللي عملوا موسوعة الإمام أحمد عملوا 4 أجزاء. اقرأ أنت كلامه عن الرجال، أما يتوش ثلاثي أو رباعي يبقى إحنا بنخالف الواقع. هو ده الواقع، هي دي الروايات اللي ثبتت عن أحمد، ثبت فيها الصحيح وثبت فيها الحسن وإن كان قليلا، لكن الثبوت يحصل ولو بقضية واحدة. وثبت فيها الضعيف، وثبت فيها الضعيف جدا، وثبت فيها الموضوع. فأنت دلوقتي هتلغي ده كله وتقول الإمام أحمد كانش عنده إلا 2 إزاي، وتنقل عليه الإجماع. فهذا القول من الشيخ كان حسب مبلغ علمه، رجل يعني لو أن حد فينا تعرض لعشر ما تعرض له حيث كان يسجن ولا كتب معه، وكانوا يقولون إن المسند على طرف لسانه، ما بالك بقيت لسانه عليه كم كتاب؟ أو إحنا دلوقتي ما شاء الله على لساننا كم، إلا سيرة الناس والطعن في المشايخ وكذا هي اللي مالية لساننا، يعني طرف لسانه بس عليه المسند 52 مجلد فضلة خير، ما بالك بقى بقيت لسانه عليك كم؟ وهو يمنع من الكتابة ومن الورق ومن كذا، يعني يعتبر في هذه الظروف مفروض ينسى اسمه. فإذا ثبت في هذه المهنة وكان يكتب وهو بهذه الظروف، يعني لابد أن نلتمس له في هذا عذرا. لكن إجماع لا، الواقع أو احنا بنقول الواقع أو على الأقل من أحمد نفسه، هاتوا مجموع الأقوال دي وقروها هتلاقوا فيها الحسن بالمعنى غير الاصطلاحي وبالمعنى الاصطلاحي. لما يقول حسن يحتج به تقدر تقول إن هو ضعيف؟ هو بيتكلم على راوي. فلو يقول حسن بس ممكن لا توجيه بالتفرد بكذا الإطلاقات الحسن، لما يقول حديث حسن يحتج به وهو يفرق في غير ذلك بين الاحتجاج وبين الاعتبار، ما قدامكش إلا كده. تفضل يا عم الشيخ. أو بالنظر لأنه لم يقع في مجموع كلامهم التقسيم لأكثر من الثلاثة وإن اختلفوا لأكثر بقى لأكثر لأكثر لأكثر من الثلاثة وإن اختلفوا في بعضها. إحنا بنقول أهو إن اللي وقع في كلامهم مش الثلاثة، اللي وقع في كلامهم وكتب أمامكم وخاصة كتب المتقدمين بما فيهم كتاب اللي هو يعتبر إمام في موضوع الجرح والتعديل والمراتب، هو الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، اللي يقرأ هذا الكتاب بأكمله سيجد فيه الضعيف والضعيف جدا والصحيح والحسن والموضوع. فهنقول بقى ازاي الواقع اللي موجود هو هذا، اللي موجود ايضا في اقوال الامام احمد هو هذا، انما في اطلاق كسر واطلاق قل نسلم بكده. ما عندناش مانع، لكن انه ما كانش بهذا المصطلح الذي استعمله المتاخرون يبقى بننكر الشمس وهي طالعه. واحد يقول لك ايه، طب هو الترمذي الحسن لذاته ما عرفوش، يقول له لا انت اللي ما تعرفش. ليه؟ قال لان بتوع المناطق اللي هم جابوا لنا الموضوع ده قالوا الشيء يعرف بالحد ويعرف بالمثال. واكثر ما في مصطلحات العلوم هو من النوع اللي هو بالاستقراء مش بالحد اللي هو الذاتيات، انما هو بالرسم. ونفس ابن الصلاح لما تقرا له شرح للورقات يقول لك هذا على رسم الصحيح، معناه ان ده من نوع الحدود الرسميه، يعني بالرسم بالاوصاف المتغيره. اما تقول حيوان ناطق ما يخرجش ولا بني ادم، فهو ده اللي يتقال عليه جامع مانع. يقول لك الله ما سموه حد ليه؟ قال انت ارجع للمناطق اقول لهم انتوا بتسموا الحد هل ما هو بالذاتيات وغيرها ولا لا. فانت فهمت الحد انه ذاتيات ورحت ترجم، طالما مش جامع ولا مانع يبقى نرميه. يا اخي ايه اختشي شويه، اعمل زي الشيخ ابن تيميه، عايز تتكلم في الحدود اقرا الرد على المنطقيين لما جاي يرد عليهم اقرا لهم الاول، شوف المناطق بيقولوا ايه وانت اتكلم على كده. فيبقى هو ما دام ذكر مثال للحسن لذاته يبقى عرف النوع الثاني بالمثال. والتعريف بالمثال امر ما يردوش المناطق ولا يغيروه زي ما عرف ابن الصلاح وغيره المقلوب بالمثال. ويبقى الترمذي عرف النوعين بس اختلف في طريقه التعريف، واحتاج ان يصوغ للحسن لغيره تعريفا لانه نقله من الضعيف الى الحسن. هذا الذي يوافق الواقع فعلا. اما اخذ كتب المصطلح وردها فهي في حالات كثيره بتبقى نظريه وتخيش في دماغ اللي ما اراش وتوجد اشكال، لكن لو ارى يقول لا يا جماعه انا قريت الجرح والتعديل الاثنين مش اقسام مش ثلاثه، اقسام صحيح وحسن وضعيف وضعيف جدا وموضوع، الاقسام خمسه. يقول لك طب يعني كتب المصطلح دي كلها غلط؟ لا، هي مش كتب المصطلح غلط، هي كتب المصطلح في العاده تعبر عن فكره اجماليه عامه بحسب ما وصل إليه مبلغ علم الكاتب ولا ينكر الباقي، بدليل إن العراقي نفسه عنده حكم ضعيف جدا اللي يقرأ زيل الميزان أو من كتبه يلاقي فيه ضعيف جدا، واللي يقرأ شرحه الأحاديث يلاقي عنده ضعيف جدا، ويلاقي عنده موضوع ويلاقي عنده حسن ويلاقي عنده صحيح. فازاي هل هو يقول انهم ثلاثة ويستعمل خمسة؟ ولا هو باني على ان الناس بتفهم؟ هو باني على ان الناس تفهم، لأن رأي العالم يؤخذ من صنيعه. فالقسمة الثلاثية هي من باب الاختصار أو من باب التعبير عن الشيء بأغلبه وتعريف الشيء بأغلبه أو ببعضه من طريقة المناطق أيضا. انك ما تعرفوش بكل حاجه، تعرفوا بحته منه، تقول عارف الفلان اللي هو الطويل ده اهو هو فلان. طب هو ما فيش فيه صفه الا الطويل، طب ما لو وقفنا مثلا دلوقتي خمسه من حضراتكم هيطلعوا كلهم مقاس واحد في الطول. قال لك لا، هو الوصف بالطول ده يميز عند اللي انا خاطبته بيه. يقول له انت عارف الجدع الطويل اللي كان واقف معايا؟ هو ده فلان. فيبقى عرفه بإحدى الصفة وهو أنه طويل، لا قال له أبيض ولا قال له أسود ولا قال له لابس كذا ولا قال له قالع كذا ولا قال مركب طقم أسنان ولا مش مركب، هو قال له جدع الطويل ده اللي كان واقف معاه أهو ده فلان. فعرف الشيء ببعضه. فأرجو إن اللي يدرس المصطلح يقرأ حاجة في المنطق عشان يعرف المصطلحات بتصاغ وقواعدها كيف، وكتب المصطلح كيف كتب. عندئذ سيتضح له أن في أشياء كثيرة كتبت حول قواعد المصطلح ليس الصحيح. فضل مولانا. فإن اختلفوا في بعضها كما في ركب القوم دوابهم. شوف بقى، هو راح سايب المصطلح وكله راح لك للتقعيد. التقعيد اللفظي اللي هو شغلة الأصوليين واللغويين. ولذلك أنت كل ما تمتنت بدول كل ما فهمت المصطلح. كن قاري كتب أصول كويس، خاصة قسم الدلالات، دلالة الألفاظ والحروف، يعني يظهر لك الأمر. وأيضا لما تقرأ كتب اللغة يتضح لك كذلك الأمر. وتلاقيهم بقى لو واحد مثلا منا ربنا يكرمه ويقرأ له مجلدين في العين عمدة القاري، بيقرأهم بمخه مش برجليه، يلاقي الأمور مظبوطة جدا، ويلاقي الرجل العيني ده باعتباره جمع بين علم الحديث وبين علم الفقه الحنفي وبين علم اللغة، انه بيديلك تقعيدات تفوقك تماما، زبط لك الأمور، يقول لك التعريف كذا والإطلاق أوسع من التعريف. فأنت تقول الله إزاي يقول المنكر كذا وإحنا نلاقي المنكر عند المتقدمين 20 نوع، يبقى هو مش كامل. يا أم الحاج أنت اللي مش فاهم. يقول لك لا إزاي مش فاهم، أنت كل اللبس اللي أنا لابسه ده ولا مش فاهم. تفضل يا مولانا. وخصت الثلاثة بالتقسيم لشمولها لما عداها. طبعا ما فيش شمولها بقى هنا لما عداها، لأنها ندخل الموضوع. إما يقول شمولها لأغلبها، ها يمشي. وكتب المصطلح دي مفروض تتقاس بالملي، ما هواش بالسنت حتى. شمولها لمعظمها، ماشي. أما لما عداها هيخش تاني الموضوع في الضعيف. ماشي يا عمي، توكلنا على الله. مما سيذكر من مباحث المتن دون مختلفه وغريبه وناسخه، بل ولأكثر مباحث السند كالتدليس والاختلاط والعنعنة والمزيد في متصل الأسانيد، ومن تقبل روايته أو ترد، والثقات والضعفاء والصحابة والتابعين، وطرق التحمل والأداء والمبهمات. أو الثقات والضعفاء ده كان مفروض يتحط مع مبحث من تقبل روايته ومن ترد، لأن في حاجات مكملة. الشيخ السخاوي ده بارك الله فيه ممن نبه إلى هذا، إنه كان حقه معرفة الثقات والضعفاء ده يضاف لموضوع من تخبر روايته ومن ترد، لأنه يكتمل به ما يتحقق به التضعيف والتوثيق. ودايما النوع ده في آخر كتب المصطلح، فحتى لما بنحط المقررات الدراسية بنخلي المقرر ده في آخر حاجة، فما حدش يديله عناية، فيطلع ممكن من كلية متخصصة وهو لم يدخل في مبحث معرفة الثقات والضعفاء ده، ويفضل على القسم الأول منه وهو معرفة من تخبر روايته ومن ترد. وأكثر ما ضاع على الباحث من هذا هو مسألة التوثيق بالتصحيح، توثيق الراوي بتصحيح حديثه. فدي يكتبوها في الثقات والضعفاء، ولأنها مش في المقرر أو من المحذوف، يعني مش غامض، من المحذوف، فيطلع الباعث نجيبه ندخله أصول الدين اشتغل يا عم، يقول لك إيه التعديل بالتصحيح ده؟ إحنا ما درسناهوش، أما أنت حذفته. وأدرج الضعيف في السنن تغليبا. ماشي، شوف بقى تغليبا، لو قال بقى تغليبا زي كده كان ظبطت الامور. وأدرج الضعيف في السنن تغليبا. والحاصل والحاصل شمولها لكل ما يتوقف عليه القبول والرد منها، ولخروج ما يخرج من الانواع عنها أشار ابن الصلاح بقوله في آخر الضعيف والملحوظ فيما نورده من الأنواع، أي بعده عموم أنواع علوم الحديث لا خصوص أنواع التقسيم الذي فرغنا الآن من تقسيم. لأنه إحنا لما اشتغلنا في شغلة العلل الحديث فبنعمل رسالة نجيب بقى 200 حديث ونعل الحديث في 50، فنجيب إحنا الرسالة لحد يناقشها من اللي ما درسش العلل فيقول لا ما ينفعش كده، ما تعلش الحديث ولا تسميش، انت قول لنا منكر، قول لنا شاذ، قول لنا كذا. يا عم ده اللي اتقال في كتب المصطلح ده قطرة في بحر. يقول لك معقولة؟ لا، احنا عايزين يا تقول كل صيغة يا شاذ يا كذا. ده قالوا يا عم ده دي حتة من الموضوع، مش كل المعلولات لها أسامي. يقول لا ما ينفعش، ده قصور في الرسالة، لازم تعملوا لنا كأن احنا قاعدين جايبين عجينة فضلة خيركم بسكوت وقاعدين نوزع على كده. طب نعمل لك ازاي؟ ما هو ما فيش. ها؟ وأدرج الضعيف في السنن تغليبا وإلا فهو لا يسمى سنة، وكذا قدم على الحسن للضرورة. طبعا ده بناء على كلام أهل الفقه، إن هو لا يسمى سنة لأن عندهم السنة لها حاجات ما تنطبخش على الضعيف، لكن إحنا عندنا أشياء مثلا دلوقتي في العبادات وكده بتدخل، لكنها ما بتدخلش في حكاية ما هو مواظب عليه كذا كذا، أو إنه صلى الله عليه وسلم نقدر نثبت إنه واظب عليه، ولكن بنجدها رواية ضعيفة. وكلمة الإمام أبو داود التي ثبتها في كثير من الأشياء أن الضعيف يؤخذ به أفضل من رأي الرجال، وأنه لا اللي يقول أن الضعيف هنا بمعنى الحسن أو المحتج به يرجع للتفاصيل العبادات، ويرجع للشيخ النووي رحمة الله عليه لما عمل خلاصة الأحكام، عمل قسم للصحيح والحسن وعمل قسم للضعيف، وكلهم داخلين في أحاديث الأحكام. فلذلك إنها ما تدخلش في السنة بمعنى اصطلاح الفقهاء اللي هو ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا وليس ولم يتركه إلا قليلا، أو واظب عليه في حالات وكده يعني. فالتعريف بكلمة السنة هنا إن ما يدخلش فيها الضعيف. كل كتب السنن إحنا معاكم أهو بنبكي على ميت مش بنبكي على حاجة. امسكوا سنن الدارمي، امسكوا سنن ابن ماجة، امسكوا سنن الترمذي، يضعف الحديث ويقول والعمل عليه عند أهل العلم. فالقول بأن السنة بالمصطلح لغير الفقهاء ما تخشش فيها الضعيف يوافق الواقع ويخالف الواقع، وإحنا بنتكلم مش رأي جديد ولا حاجة، لا ده إحنا بنقول أهو الكتب موجودة، سنن الدارمي موجودة، وسنن ابن ماجة موجودة، وسنن الترمذي بالذات اللي هو قارن فيها بين الحديث وبين العمل، وضعف بعض الأحاديث وقال العمل عليه عند بعض أهل العلم، وسواء يقول عند كثير من أهل العلم. فإزاي بقى نقول إن السنة ما تدخلش، إن الضعيف ما يدخلش؟ لابد إن يكون السنة هنا بمعنى غير المعنى اللي أطلقوه المحدثين، لأن واقع كتب المحدثين مخالف هذا. وكذا قدم على الحسن للضرورة أو لمراعاة المقابلة بينه وبين الصحيح أو لملاحظة صنيع الأكثرين. أيوة طبعا، على أساس أنه هو لما جاي ينظم البيت خلى الحسن بعد الضعيف، فهل الترتيب هنا في الألفية لا يعني أن هذا ترتيب يعني رتبي، ولكن هو ترتيب اقتضته ضرورة النظم بس. لا سيما والحسن رتبة متوسطة بينهما. فأعلاها ما أطلق عليه اسم الحسن لذاته. ما أطلق بقى ما أطلق عليه اسم الحسن لذاته. ده برضو ده كلهم يقول لك ما فيش عند المتقدمين الحسن لذاته. ما عندهمش الكلمة دي، لكن عندهم الحسن لذاته. فانت لما تكون عايز تتكلم قول الاسم مش موجود، ما كانش يسمى بهذا الاسم، زي حكاية انه يشد هذا الحديث يشد الاخر. لكن تيجي على طالب علم مبتدئ وتقول له المتقدمين ما كانش عندهم، طب ما انت كده تشوشه، ما لا يقرا الكتب دي ازاي؟ فما كانش الاسم لكن المسمى كان موجود، والمسميات ثابتة والأسماء متغيرة. هنا حتى اللي بيسمي ابنه دلوقتي مش بيسميه باسمين يا مشايخ؟ مش بيسمي الولد اسم رسمي وبيسمي اسم دلع، وهو شخص واحد ولا اثنين؟ هو شخص واحد، فالمسمى لا يتغير، أما الأسماء فتتغير، ويصطلح الناس على اسم في وقت معين ممكن أن يكون غيرهم اصطلحوا على غيره. فالمتقدمين يقولوا عن اللي هو يقوي بعضه بعضا دي، يا إما يقوي يا إما يشد. وحط أنت على الحاسب كلمة يشد وخليه يجيب لك، تلاقيها موجودة في كتب الرجال وفي كتب الحديث، وموجودة في حديث السترة ده في سنن أبو داود. فلم يتغير المسمى لكن تغير الاسم. قال لك عم حكاية الشد دي ما نسميه حسن، قال طب خلاص اعمل له شهرة، قال خلاص انا هعمل كتاب وهعمل فيه كده وهعرضه على العلماء، وهو قال كده انا كتبت الكتاب ده وعرضته على العلماء فرضوه وقبلوا به، فحصل عليه اشهار. حتى بعض كتب بعض اذاعات الدول دلوقتي ما يسموش الإعلان إعلان، يسموه إشهار. إذاعة المغرب تسمي الإعلان إشهار، مع أنه لا لا ده أنت كده أنت المسمى واحد، إنما ده يسميه إشهار ده يسميه إعلان. وأدناها ما أطلق عليه باعتبار الانجبار، والأول صحيح عند قوم حسن عند قوم، أيوة. والثاني حسن عند قوم ضعيف عند قوم، أيوة اللي هو الحسن لغيره. وهم من لا يثبت الواسطة أو بالنظر إلى الانفراد، أيوة اللي يثبت واسطة بين الحسن والضعيف. وكان عندنا رسالة دكتوراه من أسبوعين بتناقش، وأن الباحثة فهمت من أن الحسن رتبة بين الصحيح والضعيف ان القائل بهذا لا يرى الاحتجاج بالحسن، وان هذا رأي جديد في الموضوع، كون يقول الحسن مرتبة بين الصحيح وبين الضعيف يعني مقصوده انه لا يحتج به. منين جبت هذا؟ علم زبر. تفضل يا عم. والأول أظهر لتأخيره الضعيف حين تفصيلها، ولا يخدش فيه تيسير تأخيره في نظم بعض الآيات. شايف حكاية لتأخيره الضعيف عند تفصيلها، إنه بيبين رأي العالم من خلال صنيعه، إنه قال لك الدليل على أن الضعيف عنده متأخر انه لما جاء يذكرهم تفصيلا اخره، فاصبح صنيعه هذا دليلا على انه يرى تاخيره، وان تقديمه في النظم ليس دليلا على راي مخالف. اخذناه منين؟ من صنيعه، انه في التفصيل لما جاء يشرح خلى الضعيف متاخر في نظم بعض الآخذين على الناظم، حيث قال علم الحديث راجع الصنوف إلى صحيح حسن ضعيف. أظن هو يقصد بهذا ابن الجزري، لأنه له نظم في هذا أظن، لكن أنا مش مستحضر الآن. هو له ابن الجزري له نظم اسمه الهداية، وابن الجزري من تلامذة الحافظ ابن حجر الحافظ العراقي. فيمكن يكون ده في النظم والهداية شريحة السخاوي في كتاب موجود متداول، فإن كان البيت ده منه يبقى ينطبق. أبو رهان أنا ما أعرفش له نظم، لكن أعرف أنه له تعقبات على الشيخ العراقي في ألفيته، لكن هذه التعقبات لم تجمع، ليست مجتمع. فالأول أي الصحيح، وقدم لاستحقاقه التقديم رتبة ووضعا. مسألة بقى التقديم والتأخير دي أحسن من يعلمك لوازمها وأحوالها وكذا كتب التفسير، لأن هي التي اهتمت بمسائل التقديم والتأخير وفائدة كل منهما، ويعني متى يكون هذا التقديم في محله ومتى لا يكون، وكذلك التقديم والتأخير بين السور القرآنية وكده، فتقدر تتعلم منها وتقدر تسقط عليه هذا، لأن التفكير الاستدلالي مش خاص بتخصص إلا في الأشياء اللي تخصه، لكن في التقعيد العام يمكن إنك تستفيد منه في هذا. فالأول أي الصحيح، وقدم لاستحقاقه التقديم رتبة ووضعا، وترك تعريفه لغة، وترك تعريفه لغة لأنه ضد المكسور والسقيم. مرة عملت سؤال للطلاب عرف الموضوع الفلاني اصطلاحا، فكلهم أو معظمهم يقول في الإجابة قبل أن نعرفه اصطلاحا لا بد أن نعرفه لغة. يا أخي أنا مش عايز تعرفه لغة لوجه، يقول لا يعني كأنك أنت مش عارف تسأله. طب أنا عايز أخفف عليك أنك أنت، يقول لا. ليه؟ لأنه حفظ كده، فشايف ان انا يعني خرقت الايه الشيء المجمع عليه. فمعظم الاجابات كانت كده، قبل ان نعرفه اصطلاحا لا بد ان نعرفه لغه. تفضل مولانا. وهو حقيقه في الاجسام بخلافه في الحديث والعباده والمعامله وسائر المعاني فمجاز، او من باب الاستعاره بالتبعيه لكونه خروجا عن الغرض. ايوه. المتصل الاسناد أي السالم إسناده، الذي هو كما قال شيخنا في شرح النخبة. شوف بقى يقول لك السالم ويقول سواء ثلاثة أربعة أسطر لغاية ما يقول الكلمة اللي هتشرح أو تكمل السالم، وده من عيوب الشرح الممزوج، يعني أنه أحيانا يفصل بين الفاعل الفعل وفاعله بسطرين ثلاثة، وأنا حصلت عليه في الكتاب ده بعشر أسطر أحيانا. ليه؟ لأنه هو مزج المتن بالشرح فاقتضى أن يرتب المعلومات، ولذلك يعوز أنك أنت لما تقرأ تكون شارب أي حاجة أو كده أو واكل أي حاجة تخليك تركز معاه. تفضل يا مولانا. المتصل الإسناد أي السالم إسناده، الذي هو كما قال شيخنا في شرح النخبة الطريق الموصلة إلى المتن، مع قوله في موضع آخر منه إنه حكاية طريق المتن، وهو أشبه. دلوقتي بقى يعني قال دلوقتي إن الشيخ اللي هو ابن حجر عرف بعبارتين، والمعرف واحد، وأن يعني اللي أنا أشوفه إن العبارة الأخيرة أقرب إلى الواقع. طب لو عملنا بقى ده كله في كتير من مصطلحات دي ممكن يعني يدخل عليها تعديلات، وما دام السخاوه مع اجلاله الكبير لشيخه الحافظ ابن حجر بيقترح عليه ان عباراته بعضها افضل من بعض، اذن احنا عندما نقول ان هذا افضل لا نحط ولا ننقص من قدر صاحب القول ابدا، ولا نقول حتى بانه هو اخطا وهو تعمد الخطا. لذلك لا مانع انك انت اذا ظهر لك شيء بالدليل انت تبديه دون ان يظهر من ذلك انك تقلل من شان صاحب القول. وهو أشبه فذاك تعريف معنى السيد. أشبه يعني أرقى. هيدي برضو حكاية أشبه دي، وناس كتير يقول لك أشبه إيه، هم بيستعملوها على إنها مفهومة يعني أشبه بالصواب. يقول لك هل أشبه هي أرجح ولا تختلف؟ تفضل يا مولانا. وهو أشبه فذاك تعريف السند والأمر سهل عن سقط بحيث الأمر سهل ليه؟ قال لأن النتيجة واحدة، سواء قلت إنه كذا أو كذا فالأمر في العبارتين سهل، أنه ليست صياغة خطأ وصياغة صواب، وإنما صياغة أدق وصياغة تؤتوفي بالمطلوب. والأمر سهل عن سقط بحيث يكون كل من رواته سمع ذلك المروي من سالمة. بينها وبين كلمة عن سقط دي قد إيه؟ ثلاث سطور. أي السالم إسناده عن سقط. أيوة. السالم إسناده عن سقط. فلذلك يعوز إنك تبقى مركز حتى تفهم المقصود. تفضل يا مولانا. أو أخذه عنه إجازة على المعتمد. وهذا هو الشرط الأول. وبه خرج المنقطع والمرسل بقسميه والمعضل الآتي تعريفها في محالها. محالها في محالها. أيوة. والمعلق الصادر ممن لم يشترط الصحة كالبخاري، لأن تعاليقه المجزومة المستجمعة للشروط في من بعد المعلق عنها لها حكم الاتصال، وإن لم نقف عليها من طريق المعلق عنه فهو لقصورنا وتقصيرنا. واتصاله بنقل عدل، وهو من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة. طبعا ناس كتير تناكب في حكاية تعريف العدالة دي إنها ملكة، يقولوا لا ما فيش حاجة اسمها ملكة، ما فيش كده، وأن ده يعني صياغات متأخرة، وإلا الصياغات المتقدمة كانوا يقولوا عدل وفقط. كل هذه الأشياء اللي يعني التوقيف عندها هو عدم إدراك، لأن المتأخر بيعبر بعبارة عما جاء عن المتقدم فقط. لو تؤصل كثيرا من صياغات المتأخرين تجدها راجعة إلى مفهوم جاء عن المتقدمين، والإشكال كله أتى من أن صياغات المتأخرين بعد ما صاغوها ما بيحاولوش يأصلوها، وإذا أصلوها ما بيحددوش المؤصل عنه، فيحصل نتيجة كده إنك تجد إن في تباين في الألفاظ، فيقول لك ده حصل تباين أهو، ده الناس غيروا. لو أن الشيخ ابن الصلاح رحمة الله عليه بعد ما قال مثال الحسن لذاته قال كما ذكره الترمذي، كان خلاص اتحلت المشكلة، وأصبح ابن الصلاح سنة 640 رجع في المثال التطبيقي إلى الترمذي أبو 270. لكن مرضيش يقول. هل مرضيش يقول؟ لأنه يريد أن يعني يظهر نفسه و يخمل شأن الترمذي، ولا اعتمادا على ان الناس فاهمه؟ في حالات كثيره اعتمادا على ان الناس فاهمه. فاذا جاء وقت كوقتنا هذا ان كثير حتى من اهل العلم الافاضل يعني يغيب عنهم مثل هذا، فده شأن تغير العصر، لا نستطيع ان احنا نرجعك الان الى ايام الامام الشافعي وتجلس بين يديه وهو يسمعك الحديث نصا عن شيخه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما نقدرش نعمل كده. فلذلك هذا التغيير الزمني هو السبب، وأيضا عدم إحالة المتأخرين في كثير مما يذكروا على المتقدمين الذين أخذوا عنه. وهو من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة على ما سيأتي مع البسط في محله. اللي بيقولوا بقى أن العدالة هي ظاهر الإسلام، يقول لك لا، التعريف ده للعدالة مش ماشي. ليه؟ يقول لك الملكة جوه في الدماغ، فأنا أجي أحكم عليك بأنك عدل، وأنا لم حتى لو أخذ يعني فتحت مخك نفسه مش هلاقي جواه حاجة اسمها عدالة مكتوبة. فالمفروض إن أنا أخلي العدالة ظاهر الإسلام. أنت اسمك محمد علي إبراهيم وبتصلي الصلوات الخمس وأنا ما عرفتش عنك قادة، فتبقى عدل. يقوم يجوا التاني يقولوا لا، ده يبقى مسطور. أمال يبقى إيه العدل؟ قال العدل هو اللي لابد لك في الدرة ويعرف انك انت رغم التماسك استمسكك الظاهري بتتعامل بالربا وبتشتم وبتسب و هو ده. طب مين اللي يعمل كده؟ قال مشايخ الحرات هم اللي بيعملوا كده، المعدلين او المزكين اللي كانوا بيعينوا عند القضاء ليكشفوا لهم شأن الشهود، هم دول اللي يقولوا الملكة دي. اما انا كيف اكشف عن الملكة؟ هذا استشكاله. احنا نقول لا، المسألة مش كده، احنا بنقول الملكة اللي يكشفها لنا الظواهر التي يمكننا الوقوف عليها. يقولوا طيب ما انتوا كده يبقى اتفقتوا معانا. احنا بنقول لكم ان العدالة هي الاسلام الظاهر. يقول لا، ان فيه ظهرت بعد كده فتن كما يقول الامام احمد، كيف غيرتم؟ قال لما غيروا غيرنا. احنا لما كنا ماشيين على ان من يدخل المسجد فهو مستوفي الشروط، اكتشفنا ان اللي بيدخل المسجد اصناف متعدده، فبدأنا نقول لا، قولوا لنا بقى اللي عارف واحد انه حرامي، ولا اللي عارف واحد انه كذا، ولا اذا سأل الواحد أكثر من يعدلك أو يجرحك الخادمة التي تخدمك. ليه؟ لأنها تعرف متى تغضب ولأي شيء تغضب وماذا تفعل حين تغضب. كل ده احنا ما نقدرش نعرفه. احنا لكنك بتطلع متوضي وكل حاجة والمية تخطر منك وتجي في أول صف وأحد، ما نعرفش إلا كده. فهم قالوا لا، احنا نستدل بالملكة دي بالعدالة الباطنة التي تكتشف بشهادة المعدلين أو المزكين الذين يعرفون مدخلك ومخرجك. فإن ثبت من دي إن كده يقول آه فعلا ده عنده ملكة. لكن يعني دلوقتي حتى لو حطينا مخ فضيلتك في الجهاز اللي هو بيعمل رسم مخ، مش هيطلع عدالة، هيطلع إن يعني فيه شوية عروق وشوية مهلبية وخلاص. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لي لمن قتل هلا شققت عن قلبك. فحكاية الملكة دي إنما تكتشف بالظواهر، والظواهر دي منها ما يخفى على عامة الناس ومنها ما يطلب ممن يعرف باطنك. وذلك الشافعي رحمة الله عليه لما قالوا له أنت بتروي عن إبراهيم بن أبي يحيى وهو فيه البدع كلها، فقال لأن يخر إبراهيم من السماء أحب إليه من أن يكذب. قال أنا عارف أنه هو فيه كل حاجة، لكن الكذب على النبي لا، وأنا باخذ منه روايات. أما أنه هو بقى بعد كده بيرجع في الوزن، أو أنه هو يبول وهو واقف، أو أنه هو يعري راسه والناس كلها مغطية، دي كلها أنا ما أقدرش أني أجعلها حكم يرد به الرواية وهكذا. فلذلك مسألة الملكة دي اللي موجودة في الكتب هي اللي بتحتاج إلى صفات فيها كتب الرجال المعروفة الموجودة، وهي التي يناقش فيها العلماء إنها تثبت الجرح أو لا تثبت الجرح. تفضل يا مولانا. وهذا هو ثاني الشروط وبه خرج من في سبيل. يبقى الشرط الأول كان إيه؟ هو اتصال الإسلام. اللي هو اتصال الإسلام. طب هو الاتصال مش بيبقى بعد وجود الرواة؟ إنما فكان المفروض الأول يقول هو رواية عدل متصل الإسناد، لأن الاتصال بيبقى معرفة العدل. الله أكبر. وهذا هو ثاني الشروط، وبه خرج من في سنده من عرف ضعفه أو جهلت عينه أو حاله حسب ما يجيء في بيانهما. ضابط أي حازم الفؤاد بضم الفاء ثم واو المهموزة ثم مهملة أي القلب، فلا يكون مغفلا غير يقظ ولا متقن لئلا يروي من كتابه الذي تطرق إليه الخلل وهو لا يشعر، أو من حفظه المختل فيخطئ، إذ الضبط ضبطان، ضبط صدر وضبط كتاب. أيوة. فمعنى قوله ضابط يعني سواء صدرا أو كتابا. وطبعا ضبط الصدر الآن ما تقدرش تشوف عمليا ألا في حفظة القرآن الكريم، أما ضبط الأحاديث بالدرجة الواردة في كتب الرجال فهي تعتبر الآن يعني نادرة إذا وجدت. وأيضا من الصعوبة إن احنا نحاول ننقل إليك إنه كان ضبط الصدر أيسر من ضبط الكتاب، على خلاف اللي احنا عليه الآن. احنا اللي عليه الآن ضبط الكتاب، ولذلك الإمام أحمد رضي الله عنه في كتبه يقدم ضبط الكتاب. لماذا؟ لأن خلاص وسائل الكتابة أصبحت ميسرة، وكذلك من يقرأ ويكتب من المسلمين كثر، فأصبح الكتابة أيسر من الصدر. لكن الأول، وأنا قدامكم أهو تحفة في أيامي الأولى وأنا أتعلم في الكتاب، كان كل الناس اللي هم حواليا من يعني عامة الناس ضبطهم هو في الصدر ليس في الكتابة، لأنهم كانوا أكثرهم لا يجيد القراءة ولا الكتابة، وكان منهم مثلا من يحفظ أوراد وأحاديث وأشياء كثيرة ويرددها على مسامعنا دون أن يعني يغير منها لو سمعتها منه 10 مرات. فضبط الصدر، وضبط الصدر لما كان في بداية عصر الإسلام كثير ممن يطعن السنة يقول لك السنة ما كتبتش إلا في القرن الثاني، ويبقى السنة 100 سنة اللي فصلوا دول الناس نسي. وما نقول له ده اللي البخاري كان حافظ يقول ما تقولوا ليش إن البخاري معصوم. يا أخي إحنا ما قلنا لكش إن البخاري معصوم، إحنا بنقول لك البخاري يخطئ ويصيب، وقد أخطأ في كتابه التاريخ، لكن لما كتب الصحيح وفتشناه ما لقيناش إن الرجل، فكأننا أثبتنا له ضبطا خاصا. فلماذا تصر أنت أنك أنت تجعل عرضة للخطأ في كل ما يأتي وما يظهر؟ يقول لك لا، لأن اللي ما هوش مكتوب كل الطاعنين على السنة الآن مستندهم أنه ما كانش فيه كتاب. لو واحد منهم أو من اللي بيدرسوا الموضوع يجيبوا لوحات خطية من القديمة اللي هو خشع ما يقرش حاجة، اللي ينام ينام بس يشوف لنا رؤية صالحة ويخلي المقعدة متمكنة من الأرض حتى لا ينتقد وضوء بس، لكن حاجة تانية غير كده لا، فليخشع من يشاء. فلذلك نحن نرجو أن يسلط الضوء كثيراً على ضبط السطر، وأن منهم من يقول لا أنا لأحاديث فلان أحفظ مني لسورة الفاتحة. أنت دلوقتي تقرأ الفاتحة تبص تلاقيك بتغلط فيها، يقول لك الأحاديث اللي أنا رويتها دي كلها أنا أحفظ منها لسورة زي سورة الفاتحة، وتبقى هي بقى 70,000 ولا 80,000، ودي كانت حكمة ربنا سبحانه وتعالى. فأرجو للمعاصرين أن يفهموا أن وقت ما كان ضبط الصدر موجود كان له العصمة أو الصلاحية الكاملة من أنه يظن به خطأ، لأنه عارف أن ما حفظش. ولذلك لو أنت تعاملت مع أحد الزملاء، أنا كنت أذكر مع بعض إخواني المكفوفين رحمة الله عليهم، إذا قرأت عليه ساعة وقال لي توقف يعيد علي ما قرأته كأنما هو يقرأ بدلا عني. لماذا؟ لأنه عارف أنه مش هيكتب. فربنا سبحانه وتعالى منميله حافظته بحيث أن هي نفسها تنوب عن إيده. أرجو أن يفهم هذا، لأن ده يرد رد كبير جدا على الطاعنين في السنة، أن لو حد شاف اللي في القرن الأول ماذا كان حفظهم لا يمكن أن يتطرق إلى ذهنه أن حتى لو ما كتبتش السنة دي، لأنها تتناقل من ذاكرة قوية إلى ذاكرة قوية لعدم وجود الأدوات اللي كانت تستعان بها على الكتابة، وعدم وجود كسرة زي الآن، أو حتى من وقت سني أنا إنها كسرة كاسرة. يعني كان يوجد مثلا القرية اللي احنا فيها 60 بيت، وتخيل انت ان كل بيت فيه 5 فضلة خير، لم يكن يفك الخط زي ما هم بيقولوا في القرية دي الا 2 بس، فيش غيره، والباقيين يصلوا ويصوموا وهم اللي يدرسوا، وكل شيء من ذاكرته. فلذلك ضبط الصدر لا يستهان به الا الان، لانه شاعت الكتابة وأصبحت هي بديل قوي. فأصبحنا نتخيل إن ده تسأل واحد بقاله شهر أنت تغديت بإيه يا فلان، يقول لك أنا ما تغديتش أصلا، هو يبقى واكل مثلا 20 سندوتش على الأقل. ليه؟ لأنه هو مش متعود إن يعول على الذاكرة. فالأول كان التعويل على الذاكرة له قوته وله عمدته ولا يشك